المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم يقرأ الفاتحة كاملة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحسن ما يصلى به عليه ما علمه أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. ثم يدعو للميت الدعاء الخاص. ومنهما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فحفظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، نزله يعني ضيافته، يعني أكرمه في ضيافته، لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل إذا انتقل من هذه الدنيا، فإنه يكون في قبره معذبا أو منعما، فيقول أكرم نزله وأوسع مدخله، ويجوز مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.